أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، قاربت سفينة مواجهتنا للشهوة، قاربت أن تنهي المطاف وتستقر على ساحل النجاة إن شاء الله. نسأل الله أن ينجينا وإياكم. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع قضية الاستمناء، ووعدنا أن نوزع رسالتها في هذا اليوم، ولكن قدر الله وما شاء فعل أن بعض الإخوة نصح بأن تكتب المحاضرة نفسها التي ألقيت في اللقاء الماضي، فيكون النفع فيها أعم لاستيعابها مسائل ليست في الرسائل، مثل أسباب الوقوع في هذه الفاحشة وشيء من التذكير والتخويف وأيضا ترقيق القلب، فجمع كل ذلك وبإذن الله تعالى ستكتب بإذن الله الليلة على الكمبيوتر إن شاء الله، وعسى أن تكون في أيديكم في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. المقصود أيها الإخوة أننا ونحن نقارب نهاية المطاف، نوصي إخواننا بأننا مع تناولنا لهذه القضية قد بان لنا أن السعادة كل السعادة، والهناءة كل الهناءة، وراحة البال كل راحة البال في طاعة الله جل وعلا. ولذا يقول ابن القيم: وقد قضى الله ألا ينال ما عنده إلا بطاعته. فلا تظن أيها الشاب الذي تعاني من أمر الشهوة أنك ستنال رحمة الله بوقوعك في المعصية، سواء كانت نظر أو استمناء أو عشق أو زنا. إياك أن تظن أنك ستنال بشيء من هؤلاء سعادة أو راحة، راحة بال أو هدوء نفس. أبدا لن تنال بهذه الأفعال المحرمة إلا الشقاء، فما حرم الله عز وجل إلا سبل البؤس والشقاء، أما سبل الخير والنعمة فإنها من نصيب المؤمنين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. كان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول: إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائد. يشير إلى أنه ليس كلما اشتهت النفس شيئا أعطيته، وإنما ينبغي أن تمنع النفس ملذوذ المباحات ليقع الصلح على ترك الحرام. رضي الله عن أحمد، كما يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: كم منع نفسه من شهوة فما أنالها حتى سمع كل يا من لم يأكل لما أتى لها، أتى للجنة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كم حمل عليها حملا على نفسه، كم حمل عليها حملا وما رتى لها، كم همت بنيل غرض بدا لها، لما خافت عقبى مرض ينالها. رضي الله عن أحمد اصبح زاهدا وامسى عفيفا، ما اخذ من الدنيا الا طفيفا، وما خرج عنها الا نظيفا، هذا وكم وجد من الدنيا سعة وريفا، تقلب في ثياب الصبر نحيفا، وتوغل في طريق التقوى لطيفا، تالله لقد كان رأيه حصيفا، وما قدر حتى أعانه الرحمن، وخلق الإنسان ضعيفا. نعم، هذه ما ذكرتها لك في أول مواجهة وعلاج لتلك الشهوة، أن تستعين بالله. إياك أن تعتمد على غير الله، إياك أن تظن أنك تستطيع أن توجه نفسك أو أن تقوم بنفسك، وإنما بالاستعانة بالله يهيئك الله لما تحب. ثم بعد هذه التهيئة وبعد هذه الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، أمل ما عند الله، ارجو ما عند الله من سبيل الجنة، تكون هناك في قمة السعادة. السعيد من اعتبر وتفكر في العواقب ونظر. قل يا فؤادي غلبتني عصيانا، فأطعني فقد عصيت زمانا. يا فؤادي أما تحن إلى طوبى إذا الريح حركت أغصانا. مثل الأولياء في جنة الخلد إذا ما تقابلوا إخوانا، قد تعالوا على أسرة در لابسين الحرير والأرجوانا، وعليهم تيجانهم والأكاليل تباهي بحسنها التيجانا، ثم آووا فاستقبلتهم حسان من بنات النعيم فقن الحسان، بوجوه مثل المصابيح ما عرفنا الظلال والأكنان. نعم، أرجو ما عند الله ترزق العفاف عما في الدنيا. بقيت محطة أخيرة نعالجها، لأننا ذكرنا في بداية مواجهة الشهوة أننا سنعالج 4 أمور: الأول النظر، والثاني العشق، والثالث الاستمناء، والرابع الزنا نعوذ بالله عز وجل منه. يقول ابن القيم في كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين: حقيق بكل عاقل ألا يسلك سبيلا حتى يعلم سلامتها وآفاتها، وما توصل إليه تلك الطريق من سلامة أو عصب. وهذان السبيلان، سبيل السلامة وسبيل العصب، هلاك الأولين والآخرين وإنقاذهما بهما، فيهما من المعاصب والمهالك ما فيهما. سبيل، وهنا يتكلم على هذان السبيلان، سبيل الزنا وسبيل اللواط والعياذ بالله. يقول هذان السبيلان هلاك الأولين والآخرين بهما، وفيهما من المعاصب والمهالك ما فيهما، ويفضيان بصاحبهما إلى أقبح الغايات وشر موارد الهلكات. ولهذا جعل الله سبحانه سبيل الزنا شر سبيل، فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فإذا كانت هذه سبيل الزنا، فكيف بسبيل اللواط التي تعدل الفعلة منه في الإثم والعقوبة أضعافها وأضعاف أضعافها من الزنا. فأما سبيل الزنا، ونعوذ بالله من الزنا، والمشكلة وأنا أتكلم عن هذه القضية اليوم، أنني عند البحث والتقصي في هذه المسألة وجدت أن الأمر وللأسف الشديد يسر أو صار سهلا جدا في عصرنا هذا، ولذلك وقع فيه أكثر الشباب، إلا من عصم الله، إلا من رحم الله، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المرحومين. فصارت هذه السبيل القذرة السيئة سبيلا لكثير من الناس.

فيلقمه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع اليه كما رجع اليه ففغر له فاس فألقمه حجرا. قلت ما هذان؟ قال انطلق انطلق. فأتينا على رجل كريه المذآح، كريه المنظر، كأكره ما أن ترائن رجلا مرآة وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قلت لهما ما هذا؟ قال انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال قلت ما هؤلاء؟ قال انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على دوحة لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارق فيها، شجرة عظيمة دوحة، ارق فيها. فارتقينا فيها في الايه؟ شوف العجب، فإذا فيها مدينة مبنية بلبن بلبن ذهب ولبن فضة، مدينة في الدوحة في هذه الشجرة. فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا فيها رجال شطر من خلفك أحسن من ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن. قال فقال صاحبايا لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النفس. قال وإذا نهر معترف يجري كأن ماءه المحط في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا وقد ذهب السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال ثم قال لي، من المتكلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال فسمى بصري، ارتفع، فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي هذاك منزلك. قلت لهما بارك الله فيكما، زراني فأدخله؟ قال أما الآن فلا، وأنت داخله وأنت داخله. قال قلت لهما فإني رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قولوني بقى كل اللي فده كان ايه. قال أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر، أول حاجة شافها راجل نايم وواحد واقف فوق دماغه ماسك حجر يدش دماغه تتكسر حتت، والحجر يجري بيت يروح يجيب الحجر، على ما يجيب الحجر ويرجع تكون دماغه التهم التاني يكسرها تاني، وهكذا إلى يوم القيامة. مين ده؟ قال أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. سلم يا رب سلم، كلما رأيت رأسك تتثاقل عن صلاة المكتوبة تذكر هذا الحديث. قل لرأسك قومي قبل أن تكسري بالحجارة فتنتفض قائما. رجل يأخذ القرآن وينام عنه، وكما سبق أن ذكرت ما تكلمنا عن عذاب القبر، هذا الإنسان الذي يسمع هذا الحديث يقول طيب خلاص بلاش بقى ايه نحفظ، ادام اللي بيحفظ وينام بتكسر راسه فالواحد ما يحفظش عشان ينام. طب اذا كان اللي بيحفظ وينام تكسر رأسه، فما بالك الذي لا يحفظ وينام. جمع الشرين أشر. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. واحد حشفته الكذب والتسنيع ونشر الإشاعات، شغلته كده، يطلع من الصبح من البيت يلقف كلمة ده فلان عمل كذا، يوم يقولها هنا ويقولها هنا ويقولها هنا ويقولها هنا ويقولها هنا، وفلان ما عملش حاجة، فلان قال كذا وفلان ما قال، فينشر فتبلغ الكذب الآفاق، فيكون جزاؤه أن يقطع قطعا. الجزاء من جنس العمل، كما بلغت الآفاق قطع إلى قفاء إلى قفاء إلى قفاء. وأما الرجال والنساء العراح الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني، نعوذ بالله من الزنا، اللهم إنا نعوذ بك من الزنا، اللهم إنا نعوذ بك من الزنا والربا. فهؤلاء الزنا والزواني جزاء من جنس العمل أيضا، لما كانوا بلغوا في الشهوة الحرام وضعوا في تنور سويا يحذبون. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، مشتركون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني نظراءهم، نظراءهم وأمثالهم وأشباههم، فيحشرون الزنا والزواني مع بعض عراة في تنور في فرن. تخيل انت كده الفرن بتاع فهر الحديد او الفرن بتاع الطوب، القمينة بتاع الطوب ديك الطوب الاحمر، شوف هذا الارتفاع والنار جاية منين؟ طلع من تحت وبور نار من تحت، فاذا اشتعل فيه من النار من تحت ضوضوا صوتوا صرخوا ويطلعوا لفوق بفعل ايه؟ بفعل النار، ترفعهم الى اعلى حتى يظن النجاة الى اعلى، يطفئ اللهيب ينزل تاني في العذاب، هكذا الى يوم القيامة. سلم يا رب سلم. واما الرجال والنساء العراة الذين هم في بناء مثل التنور فانهم الزناح والزواني. واما الرجل الذي اتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فانه اكل الربا، بيسبح في نهر من ايه؟ نهر من دم، ويلقم الحجر لانه بياكل بمص دم الناس. وياما من اول ما بدأت الهوجة بتاع دخول البنوك في السيارات الاجرة، وبدأ الناس ياخد سيارة اجرة من البنك وياخد العربية فرحان ديزل، دي مش هتكلف حاجة، مفيش بنزين، واجرة الميكروباصات شغالة، فيكتبوا عليه 3000 جنيه قسط شهري، يشتغل شهر واثنين وبعدين ما يقدرش يدفع ولا يقدر ياكل ويدخل السجن الى اخره، نعوذ بالله من الضلال، لانه بدأ طريق حرام. وهكذا فتجد ان هؤلاء المرابين يمصون دم الناس، فلذلك جعل له نهر من دم يسبح فيه، ثم لا يسمع من مص الدم الا بإلقاء الحجارة في بطنه. واما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها، رجل كريه المرآة، كريه المنظر، يعني كأكره ما انت رائن رجلا قط، حاجة ما تتخيلهاش. واما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فانه مالك خازن جهنم. اللهم انا نعوذ بك، اللهم انا نعوذ بك من شر جهنم، مالك خازن جهنم. شوف هؤلاء الفسقة والفجرة المعذبون في جهنم والكفر والملحدون، هؤلاء الذين دخلوا النار لا يجدون في النهاية الا مالك يستغيثون به، يا مالك يا مالك يا مالك ليقضي علينا رب. هات يا اخي الورقة اللي وقعت عليك هاتها. واما الرجل الطويل الذي في الروضة لي رجل طويل لا اكاد ارى رأسه طولا في السماء، فانه ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. واما الولدان حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله واولاد المشركين، قال واولاد المشركين، واولاد المشركين الذين ماتوا على الفطرة. واما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فانهم قوم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا تجاوز الله عنهم. نسأل الله ان يتجاوز عن سيئاتنا. يقول ابن القيم وقال ابو مسلم الكجي حدثنا صدقة ابن جابر عن سليم ابن عامر قال حدثني ابو امامة الباهلي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين انا نائم اذ اتاني رجلان فاخذ بضبعي، بضبعي يعني من تحت باطي، فاخرجاني فاتيا بي جبلا وعرا، جبل وعر شديد الوعورة صعب الصعود، وقال لي اصعد، قلت اني لا اطيقه، قال سنسهله لك اطلع ونساعدك. فصعدت حتى اذا كنت في سواء الجبل في وسط الجبل اذا انا باصوات مديدة، قلت ما هذه الاصوات؟ فقال هذا عواء اهل النار، هذا عواء اهل النار. الحديث الذي مر كان في صحيح البخاري، صحيح البخاري، وهذا الحديث صحيح ايضا، وفيه ادلة العذاب ده حاصل فين. هي القيامة قامت يا شباب، امال هتقوم امتى؟ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، اللهم ارزقنا حسن الاستعداد لها. ينبغي ان ننتبه الى هذا الامر، ان الساعة تكاد تكون قريبة جدا يا شباب، ما عدنا ننتظر الا ظهور الدجال. نسأل الله العفو والعافية وان يتوفانا غير مفتونين. وصيبة ان الدجال اذا ظهر، اذا ظهر الدجال فتنته اعظم فتنة منذ ان خلق الله السماوات والارض الى ان تقوم الساعة، اعظم فتنة. يقول للسماء امطري فتمطر، وللارض انبتي تنبت، ويقول للرجل موت يموت قم يقوم، فكيف اذا رأيت هذا؟ اللهم ثبت الايمان في قلوبنا، اللهم ثبت قلوبنا على الايمان. واذا اردت بقومنا فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين، فتنة عظيمة جدا. نسأل الله التثبيت على الايمان. مقصود انه وجب الاستعداد للساعة. يقول فصعدت حتى اذا كنت في سواء الجبل، هذه الحديث فيها ادلة على عذاب القبر، لان هؤلاء يعذبون فيهم في قبورهم، فما قامت الساعة بعده. قال فسمعت اذا انا باصوات مديدة، فقلت ما هذه الاصوات؟ فقال هذا عواء اهل النار، اللهم نجينا من النار ومن عذاب النار. ثم انطلق بي فاذا انا بفوج اشد شيء انتفاخا وانتنه ريحا واسوأه منظرا. فوج مجموعة من الناس اشد شيء انتفاخا، منتفخين جدا ضخم، وانتنه ريحا واسوأه منظرا. فقلت من هؤلاء؟ فقال هؤلاء قتل الكفار. ثم انطلق بي فاذا بفوج اشد شيء انتفاخا وانتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض. قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزانون والزواني، الزناة، يأتون اشد شيء انتفاخا وانتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض. وقال قتيبة بن سعيد حدثنا نوح بن قيس قال حدثني ابو هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة اسري بي انطلق بي الى خلق من خلق الله كثير نساء معلقات بثديهن ومنهن بارجلهن منكسات ولهن صراخ وخوار فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء اللواتي يزنين وقال ابو نعيم الفضل بن دكين حدثنا عبد السلام بن شداد عن غزوان بن جرير عن ابيه انهم تذاكروا عند علي بن ابي طالب رضي الله عنه الفواحش فقال لهم هل تدرون اي الزنا اعظم قالوا يا امير المؤمنين كله عظيم قال ولكن ساخبركم باعظم الزنا عند الله وهو ان يزني الرجل بزوجة الرجل المسلم فيصير زانيا وقد افسد على المسلم زوجته ثم قال عند ذلك نتكلم علي بن ابي طالب ان الناس يرسل عليهم يوم القيامة ريح منتنة حتى يتأزى منها كل بر وفاجر حتى اذا بلغت منهم كل مبلغ والمت ان تمسك بانفاس الامم هيفتصوا من الريحة السيئة دي يكادون يموتون يختنقوا من هذه الريحة السيئة من هذه الريحة السيئة والمت ان تمسك بانفاس الامم كلهم ناداهم مناد يسمعهم الصوت ويقول هل تدرون ما هذه الريح التي اذتكم فيقولون لا ندري والله الا انها قد بلغت منا كل مبلغ فيقال الا انها ريح فروج الزنا الذين لقوا الله بزناهم ولم يتوبوا منه ثم يصرف بهم وقال الخرائطي والحديث ضعيف حديث الجيدة ضعيف حدثنا علي بن داود القنطري حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني مسلم ابن علي الخشني عن ابي عبد الرحمن عن الاحمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المسلمين اياكم والزنا فان فيه ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الاخرة فاما اللواتي في الدنيا فذهاب البهاء ودوام الفقر وقصر العمر ثلاث في الدنيا ذهاب البهاء ودوام الفقر وقصر العمر واما اللواتي في الاخرة فسخط الله اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك فسخط الله وسوء الحساب ودخول النار ويذكر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال المقيم على الزنا كعابد وثن وهذا اولى ان يشبه بعابد الوثن من مدمن الخمر حديث المسند مدمن الخمر كعابد الوثن فان الزنا اعظم من شرب الخمر قال الامام احمد رضي الله عنه ليس بعد قتل النفس اعظم من الزنا وفي الصحيحين من حديث ابي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم اي قال ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك قلت ثم اي قال ان تزني بحليلة جارك فانزل الله تصديق ذلك في كتابه والذين يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس استغفر الله والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب اللهم ارزقنا التوبة يا رب وفي الصحيحين من حديث الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر عائل يعني فقير وذكر سفيان الثوري عن منصور عن ربعي بن حراش عن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يبغض ثلاثة: الشيخ الزاني، والمقل المختال، والبخيل المنان. يقول ابن القيم، وان كان هنا حديث ايضا ينبغي ان نذكره، والحديث في سنن النسائي، قال صلى الله عليه وسلم من حديث بريدة: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كأمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في اهله الا نصب له يوم القيامة فيقال: يا فلان، هذا فلان، فخذ من حسناته ما شئت. ان في رجل غاب عن زوجته في سفر او في جهاد او في غيره، ساق او في حبس او في غير ذلك، فخلفه من يزني في زوجته، هذا يؤتى به يوم القيامة فيقال لهذا الزوج الذي زني بزوجته: خذ من حسنات هذا الزاني ما شئت. النبي بيقول ايه ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما ترون يدع له من حسناته شيئا؟ يقول له: خذ من حسنات ما شئت. تاخذ كم؟ ياخذها كلها طبعا، لا يدع له من شيء. يقول ابن القيم: ويكفي في قبح الزنا ان الله سبحانه وتعالى مع كمال رحمته شرع فيه افحش القتلات واصعبها وافضحها. الله رحيم. كنت اقرأ اليوم سبحان الله ووقفت مع الآية طويلا مع قول الله عز وجل: واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. فالله رحيم، ارحم الراحمين، ارحم الرحماء، ومع رحمته امر بقتل الزاني اشنع قتلة وافضحها واصعبها، وامر ان يشهد عباده المؤمنون تعذيب الزاني. ومن قبحه ان الله سبحانه فطر عليه بعض الحيوان البهيم. فانظر الى شدة قبحه ان الله عز وجل جعل عذاب الزاني اشد العذاب. فقال سبحانه وتعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا يأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فنهى عن ان نرأف بهما او نرحمهما الزانية والزاني، وامر ان يفضحا، بل ومن قبح الزنا انه فطر عليه الحيوان البهيم الذي لا عقل له، كما ذكر البخاري في الصحيح عن عمرو بن ميمون الاودي عن عمرو بن ميمون الاودي قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع عليهما القرود فرجموهما حتى ماتا وكنت في من رجمهما. حتى القرود اذا زنت قردة يرجموها حتى تموت. يقول ابن القيم: واسمع هذا لعله يكون لك علاج ونذيب يصرف نفسك الامارة بالسوء وتبلغ به غيرك. يقول ابن القيم: والزنا يجمع خلال الشر كلها، كل صفات الشر اجتمعت في الزنا، من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع ابدا ولا وفاء بعهد، وابدا لا تجد زانيا يصدق في حديث ولا يحافظ على صديق، ولا تجد زانيا له غيرة تامة على اهله. فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعب الزنا وموجباته. نعوذ بالله. أظن هذه كفاية. لكن هناك زيادة. ومن موجبات الزنا غضب الرب بإفساد حرمه وعياله. ولو تعرض رجل الى ملك من الملوك بذلك لقابله اسوأ مقابلة. الرسول صلى الله عليه وسلم تنصلوش ليه يقول صلى الله عليه وسلم اتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا انا اغير من سعد ولا الله اغير مني ومن سعد. من اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالله عز وجل يغار ان يزني عبده او ان تزني امته. يقول ابن القيم ومنها من موجبات الزنا يعني ان كل زاني يحصل له هذا. ومنها سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين. تجد الزاني على طول لازم سواد في وجهه وظلمة وكآبة تعلو وجهه فرؤيته تقسي القلب. نعوذ بالله. ومنها من موجبات الزنا ايضا ظلمة القلب وطمس نوره وهو الذي اوجب طمس نور الوجه وغشيان الظلمة له. لابد ان تجد ان وجهه مظلم فيه كآبة وهذه الظلمة وهذه الظلمة في الوجه نتيجة ظلمة القلب. اللهم نور قلوبنا يا رب. نتيجة ظلمة القلب. فهذا الزاني لابد حتما ان تجده مظلم القلب. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فنزني على من قلبه. وما الذي يضيء القلب? الايمان. اليس الامر كذلك? قال الله عز وجل او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له ايه? نورا يمشي به في الناس. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. في الاية الاخرى يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فالمقصود ان النور في القلب. فاذا اظلم القلب اظلم الوجه. ومنها من عقوبات الزنا الفقر اللازم. لابد للزاني ان يفقره الله. جاء في بعض الاثار الاسرائيلية في الاسرائيليات لا نصدقها ولا نكذبها. في بعض الاثار انا الله مهلك الطغاة ومفقر الزنا. مهلك الطغاة ومفقر الزنا. فهكذا دائما تجد الفقير تجد الزاني يسد الله عنه ابواب الرزق وان رزقه محق من رزقه البركة. فتجده دائما مفلس كئيبا وان حيزت له الدنيا بحذافيرها بلا بركة فلا قيمة لها. ومن عقوبات الزنا انه يذهب حرمة فاعله ويسقطه من عين ربه ومن اعين عباده. يذهب حرمة فاعله. يضيع حرمته. فيصلح لا حرمة له. ويسقط من عين الله. لماذا? نسوا الله فنسيهم. جزاء من جنس العمل. لانه وهو يزني. الم يعلم بان الله يراه? ألم يعلم بأن الله يرى؟ فإذا علم أن الله يرى وزنى فتلك جرأة، فكما لم يقدر نظر الله إليه الله عز وجل لا ينظر إليه، يسقطه من عينه فيصبح مهينا. ومن يهن الله فما له من مكرم، وإذا سقط من عين الله سقط من أعين عباده المتقين. ومنها من عقوبات الزنا أنه يسلبه أحسن الأسماء، وهو اسم العفة والبر والعدالة، ويعطيه أضدادها كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن، بدل ما كان اسمه العفيف اسم العفة يبقى اسمه الخائن، الزاني، فاجر، فاسق. وكذلك يسلبه اسم المؤمن، كما في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فسلبه الزنا اسم الايمان المطلق. وسئل جعفر بن محمد عن هذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فخط دائرة في الارض، رسم دائرة كده وقال هذه دائرة الايمان، ثم خط دائرة عنها. وقال هذه دائرة الاسلام، فاذا زنى العبد خرج من هذه ولم يخرج من هذه. ولا يلزم من ثبوت جزء ما من الايمان له ان يسمى مؤمنا، بل لا يسمى باسم الايمان بل يسمى فاسقا. ومنها ايوه الاحبة، يعني القضية بقت تكاد تكون متواترة، يعني اكثر من سؤال، يمكن قريبة من 5-6 اسئلة في الورق ده بتاع النهاردة، بس انه معترف انه هو عليه باطل وان اللي هو عليه غلط وانه مذنب وانه عاصي وانه مقصر، ولكن يتوب النهاردة ويرجع بكرة، ويتوب بكرة ويرجع بعده، ويتوب كل يوم. في حد الاخ ما بيقول، يعني او الشخص اللي بعت الورقة يقول انه ادمن المعصية وبقى عنده بلادة ما هوش حاسس، فكأن الامر يحتاج لوقفة بقى يعني، ولا ايه؟ لان احنا عمالين نقول له توب ومفيش فايدة، بيتوب ويرجع، وطيب يتوب ويرجع ما يجراش حاجة، بس يصبر ويثبت برضو الامر تطور لما سبب عنده بلادة. فلعلنا باذن الله تعالى هو اللقاء الجاي باذن الله تعالى اللقاء القادم هنتكلم عن المفروض يعني المفروض ان احنا نتكلم عن الزواج لانه علاج لكل الامراض اللي فاتت علاج للنظر وان شاء الله عز وجل نتبنى مشروع تيسير الزواج باذن الله تعالى. ونذكر ايضا كيف تختار شريكة الحياة وكيف تختار المرأة شريك حياتها والى اخره من امور الزواج المهمة التي كثير من الاخوة والاخوات يتزوجون ويتزوجن بدون معرفة بها وهي من المهمية. ان شاء الله عز وجل لكن اظن انه من المتحتم علي شرعا ان نعالج هذه المسألة ان اللي نفسه ألفت المعصية يبقى الحل ايه نحطها في نقاط 1 2 3 4 كده باذن الله تعالى لكي ننتهي تماما لان سبب العودة بعد التوبة انه في الاصل ما تبش او تاب توبة مخادعة بيخادع نفسه ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. انت بتخادع مين؟ انت بتخادع نفسك ما بتخادعش ربنا. يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. فنريد التخلص من هذا الامر فباذن الله تعالى يأتي معنا باذن الله ان شاء الله وقدر ان شاء الله عز وجل الخميس القادم علاج باذن الله لهذه المسألة ان شاء الله. نستكمل عقوبات الزنا. يقول ابن القيم ومنها من العقوبات انه يعرض نفسه لسكن التنور الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الزنا والزواني. انت سمعت عن التنور؟ شبع. ومنها من عقوبات الزاني انه يفارقه الطيب الذي وصف الله به اهل العفاف ويستبدل به الخبيث الذي وصف الله به الزنا. فقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ذلك قال الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. يعني انا مش عايز اخوفكم زيادة واقول انك انت لو زنيت ومحدش عارف وتزوجت هتبتلى بامرأة فعلت هذه الفعلة قبلك ايضا. لان الزنا على وجه الخصوص بعد بر الوالدين بعد عقوق الوالدين له نقد معجل له نقد معجل يكون في الدنيا قبل الاخرة فاحذر. نسأل الله ان ينجينا واياكم وان يسترنا واياكم وان يتقبل توبتنا واياكم. ولكن ما تخافش ان تبت خلاص لكن ان رجعت ومن عاد فينتقم الله منه. وقد حرم الله الجنة على كل خبيث بل جعلها مأوى الطيبين لا يدخلها الا طيب. قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال تعالى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فإنما استحقوا سلام الملائكة ودخول الجنة بطيبهم والزنا من أخبث الخلق. وقد جعل الله سبحانه جهنم دار الخبيث وأهله فإذا كان يوم القيامة ميز الخبيث من الطيب وجعل الخبيث بعضه على بعض ثم ألقاه وألقى أهله في جهنم فلا يدخل النار طيب ولا يدخل الجنة خبيث. ومنها عقوبات الزنا عقوبات الواقعة على الزاني الوحشة التي يضعها الله في قلب الزاني وهي نظير الوحشة التي تعلو وجهها. فالعفيف على وجهه حلاوة وفي قلبه أنس بالله ومن جالسه استأنس به. أما الزاني فتعلو وجهه الوحشة ومن جالسه استوحش به. الوحشة واحد يقول لي يعني ايه الوحشة يا شباب يعني ايه الوحشة؟ الوحشة كما يذكر ابن القيم في الداء والدواء. اطلب منك ان تراجع، انصحك ان تراجع الداء والدواء في كلام عن الوحشة. يقول ان العاصي اذا عصى اوقع الله عز وجل وحشة بينه وبين الله، ثم تشتد الوحشة فتكون بينه وبين البشر، ثم تشتد الوحشة فتكون بينه وبين زوجته وأولاده، ثم تستحكم الوحشة فيحس بها بينه وبين نفسه. يعني ايه الوحشة؟ برضو ما قلتش الوحشة انك انت تحس ان انت متضايق، مهموم، قرفان، تعبان، زهقان، في ملل، عايز ايه؟ عايز تاكل؟ لا. تشرب؟ لا. تنام؟ لا. تخرج؟ لا. بتحب فلان؟ لا. ما لا عايز ايه؟ مش عارف. هذه الوحشة تقع بين العبد وبين نفسه حين تستحكم، تبقى وحشة تامة حين يتمنى الموت ولا يجده. يتمنى الموت ولا يجده، يقعد يقرأ مش قادر، ينام مش طايق، يخرج مش عايز، يقابل فلان وهكذا. هذه الوحشة تبدأ بين العبد وبين الرب، وقد لا يشعر العبد بها للأسف الشديد نتيجة جهله وموت قلبه. نسأل الله ان يحيي قلوبنا. حين يموت قلبه لا يستشعر الوحشة بينه وبين رب. ولذلك لما قيل لبعض السلف لبي، قال ثم وحشة بيني وبين الله، عايز ارفع ايدي واقول يا رب، بس حاسس ان في ايه؟ في وحشة بيني وبين ربنا. عايز ارفع ايدي واقول يا رب، اله سيدي حبيبي، بس مش طالعة. وان قلت ما بقولش بقلبي، طالعة بس من طراطيف لساني، طالعة من لساني فقط. هذه الوحشة الحقيقية بينك وبين الله. فتستحكم الوحشة حد الانسان يبقى متضايق من الناس كلها، مش عايز اشوف حد، مش عايز اعرف حد، مش عايز اكلم حد، سيبوني في حالي. تزيد تبقى بينه وبين زوجته، بينه وبين اولاده، بينه وبين ابوهم، تزيد لما تبقى بينه وبين نفسه. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. فان كنت مستوحشا فخلي الذنوب واستأنسي، تب واترك الذنوب تستأنس. ولذلك اول مراتب التوبة، فاكرين لما اتكلمنا عن مراتب التوبة، ان اول مرتبة من مراتب التوبة الانس بالله، ان يكون الله عز وجل انيسك تسعد به سبحانه وتعالى. ومنها من ايه؟ العقوبات الواقعة على الزاني، قلة الهيبة التي تنزع من صدور اهله واصحابه وغيرهم له، فيصير احقر شيء في نفوسهم وعيونهم، بخلاف العفيف فانه يرزق المهابة والحلاوة. يفاجئ كده، هو كان ماشي كويس والناس بتحترمه، يفاجئ انه جاره يتجرأ عليه، وزميله يتجرأ عليه، ومراته تتجرأ عليه. ايه السبب؟ انه تجرأ على حدود الله، والجزاء من جنس العمل. ومنها ان الناس ينظرونه بعين الخيانة، ولا يأمنه احد على حرمته ولا على ولده. ومنها من العقوبات الرائحة التي تفوح عليه، الزاني تلاقي له ريحة كده معينة زنخة، الرائحة التي تفوح عليه يشمها كل قلب سليم، يشمها كل ذي قلب سليم، تفوح من فمه وجسده، ولولا اشتراك الناس في هذه الرائحة لفاحت من صاحبها ونادت عليه. لكن لما كان الكل مبتلين بالمصيبة دي ما عادش حد شم مريحة حد، ما هو كله كده. نسأل الله العفو والعافية. ومنها من العقوبات ضيق الصدر وحرجه، فإن الزناة يعاملون بضد قصدهم، فإن من طلب لذة العيش وطيبه بما حرمه الله عليه يعاقبه الله بنقيض قصده، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ولم يجعل الله معصيته سببا إلى خير قط. اوعى تفكر المعصية تجيب لك خير أبدا إطلاق. معصية يبقى لازم تدور عليك هم ونكد وحزن وألم وضيق صدر ووحشة وكل بلاء وشر. اللهم عافنا من الذنوب والمعاصي. ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة والسرور وانشراح الصدر وطيب العيش لرأى أن الذي فاته من اللذة أضعاف ما حصل له. دع ربح العاقبة والفوز بثواب الله وكرامته فضلا عن العاقبة في الآخرة وثواب الله وكرامته. ومنها من العقوبات التي تقع على العاصي أنه يعرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في المساكن الطيبة في جنة عدن. اللي يزني يحرم من الحور العين على طول تماما. وقد تقدم أن الله سبحانه إذا كان قد عاقب لابس الحرير في الدنيا بحرمانه لبسه يوم القيامة، ومن شرب الخمر في الدنيا حرم من خمر الجنة يوم القيامة، فكذلك من تمتع بالصور المحرمة في الدنيا حرم من الصور الجميلة في الجنة. بل كل ما ناله العبد في الدنيا فإن توسع في حلاله ضيق من حظه يوم القيامة بقدر ما توسع فيه، أما إذا ناله من حرام فقد فاته نعيم يوم القيامة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ومنها من العقوبات الواقعة على الزاني أن الزنا يجرئه على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق وإضاعة الأهل والعيال، وربما قاده قسرا إلى سفك الدم الحرام، وربما استعان عليه بالسحر والشرك وهو يدري أو لا يدري. فهذه المعصية على وجه الخصوص معصية الزنا لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبلها ومعها وبعدها. معصية دي بلية كبيرة جدا ضخمة. قبلها تلاقيه بيكذب ويطلق بصره، وتجده أنه يسرق، وتجده أيضا يقطع الرحم ويعق الوالدين ويضيع حقوق زوجته وحقوق عياله ويكسب حرام ويظلم الخلق. ده كله قبلها. أثناءها الخوف من غير الله والحياء من غير الله وكفى بها بلية. بعدها من المواراة وغير ذلك من الكذب والخداع والمكر والخيانة وإضاعة المال وسفك الدم الحرام. ولذلك هذه المعصية تجر إلى الكفر والعياذ بالله، ويتولد عنها أنواع أخر من المعاصي بعدها. فهذه المعصية الزنا محفوفة بجند من المعاصي قبلها وجند بعدها، وهي أجلب شيء لشر الدنيا والآخرة وأمنع شيء لخير الدنيا والآخرة. وإذا علقت بالعبد فوقع في حبائرها وأشراكها عز على الناصحين استنقاذه وأعيى الأطباء دواؤه، فأسيرها لا يفدى وقتيلها لا يودى. وقد وكل الله هذه المعصية الزنا بزوال النعم، فإذا ابتلي بها عبد فليودع نعم الله عليه، فإن هذه النعم تكون ضيفا سريع الانتقال وشيك الزوال. قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. وقال تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هذه بعض العقوبات التي تقع على الزاني، وما يكون في دار الآخرة أشد وأعظم. فضلا عن وقوع هذه العقوبات في الدنيا، كيف بوقوفه بين يدي الله وبطش الله به وانتقامه منه. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من كل بلاء، وأن ينجينا وإياكم من كل فتنة، ونكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. حقيقة أنا مش عارف أعمل إيه في موضوع الأسئلة، أسئلة فيها أسئلة مهمة وجيدة، ولكن المشكلة في الوقت. يريد أن يتزوج بأخت ملتزمة، ولكن أباه يعارض في زواجه من هذه الأخت، فهل يطيع أباه أم يتزوج هذه الأخت؟ والله في هذه المسائل انظر في وجهة نظر أبيك، فهو أخبر بالدنيا منك. إن كان عنده سبب شرعي فلا تتزوج بهذه الأخت، ولأن بر أباك مقدم، إلا إذا كان لأبيك هوى ألا تتزوج ملتزمة أبدا، فحين ذاك لا يجوز أن تسمع كلامه، بل عليك أن تتزوج من أخت ملتزمة. موضوع الزنا، حدث هناك حدث رآه أخ لي وحكاه لي، ده سند مظلم أوي، يعني حدث شخص عن شخص، وهو أنه رأى إنسانا تنزف الدماء من كل جزء في جسده، وقد اجتمع حوله الناس وهو يطلب منهم كوبا من الماء، ولكن الناس رفضوا أن يعطوه كوب ماء، لأنهم قالوا أنه إذا شرب ماء مع هذا الدم النازف سيموت في الحال، ومات هذا الرجل أمام أعين الناس ولم يشرب. وفي النهاية لما سألت عن الخبر اكتشفوا أنه كان يزني مع امرأة في منزلها، فدخل عليهم زوجها فانهال عليه ضربا بالسكين وأخذ يجري في الشارع إلى أن مات. هذه أيضا من الأمور التي تضاف إلى ما سبق. وتعجيل العقوبة للزنا أمر مشهور مشهود تشهد له القصص والحكايات. ابتلي بالعادة السيئة وتاب الله عليه، الحمد لله، نسأل الله أن يثبتك على التوبة. يقول ولكن آثارها السيئة ما زالت موجودة، وأنت قلت أن الزوجة لن تستمتع بي وستنظر إلى رجل غيري. لا، يعني ما تاخدش الكلام بالطريقة دي، وإنما أنت أقلعت عن هذه العادة السيئة، أقلعت عن هذه العادة السيئة، أصدق في اللجئ إلى الله أن يعافيك من آثارها، وساعتها سترزق الخير كله. أنا أظن قلت في درس فين مش عارف هنا ولا فين، ينبغي أن تعلم أنك تتعامل مع كريم، مع مين؟ مع الله الكريم. فإذا أكرمك الله عز وجل بالتوبة إن الله سيكرمك مرة أخرى بالمعافاة من آثار المعصية. اللي بتستفسر في موضوع النقاب، كوني على ما أنت عليه، البسي النقاب ولا تطيعي أحدا غير الله في هذه المسألة، أو عموما لا تطيعي أحدا إلا الله فيما أمر الله عز وجل به أو نهى عنه. نأخذ بقى شوية أسئلة وخلاص في نص ساعة. بس المسلمين أن يعجل الله لهم بالزواج الصالح وأن يعفهم ويغنيهم. اللهم ارزق الشباب المسلمين العفاف والهدى والتقى، اللهم ارزقهم العفاف والغنى، اللهم وسع أرزاقهم بالحلال وبارك لهم فيها وأغنهم من فضلك ان شاء الله. يعني هو بيقول حلول لموضوع الزواج، امسك يا معبر. علاج لمرض تذكر الصور عند دخول النوم وهو ما يعرف بخطرات، وخاصة انها مشكلة تؤرق الكثير من الشباب. طب احنا قلنا المرة اللي فاتت، قلنا حول خطراتك فيما يرضي الله. يعني انت سمعت مننا النهاردة آية من القرآن، روح البيت اول ما ترقد في البيت او ما تنام تذكر الآية، او انا انصحك هذا هو علاج قاطع بإذن الله تعالى شافي كافي، قبل ما تنام احفظ ربع، احفظ ربع من القرآن، وانت رائد افضل راجع الربع لحد ما تروح في النوم ان شاء الله على طول. اول ما ترجع اول آية هتنام، انا عارفك. نعم. احنا عايزين الاسئلة في الموضوع، لكن يلا اللي يقع في ايدينا نقوله. له صديق توفيت والدته واقاموا سرادقا للعزاء، هل يذهب الى السرادق؟ لا، هذا السرادق بدعة فلا يجوز الذهاب الى هناك، والا تكون قد شاركت في البدعة فلا ينبغي ان تشارك في هذه البدعة، ولكن عزه في بيته بعد انتهاء هذا السرادق. نذكركم بصيام تاسعاء وعاشوراء، وافضل الصيام عند الله بعد صيام شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، فاكثروا من الصيام في هذا الشهر. تاسعاء النهاردة خمسة خميس، يعني ايه يبقى ستة سبعة ثمانية تسعة، جمعة سبت حد اثنين، يبقى الاثنين والثلاث، اثنين والثلاث تاسعاء وعاشوراء. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم القبول. واحد الشباب بيقول ان هو تعرض لفتنة، ف يعني مع امرأة فقبلها وضمها ولكن لم يزني معها، هل هذا هو الزنا؟ الضم والتقبيل هذا هو الذي يقام عليه حد؟ لا، الزنا هو ان يجلس الرجل مع امرأة في الحرام موضع الرجل مع امرأته في الحلال، الجماع يعني. لخطبة فتاة وبعد فترة ظهرت بعض الخواطر التي تصيب الحياة الزوجية بالفشل، لم تكن بالصورة التي اتوقعها، فماذا اصنع؟ ينبغي ان تفسخ الخطوبة ابتداء قبل الدخول في المحظور. اسم الكتاب الاخ ده متخصص، وانا قلت قبل ما اقرأ قلت انه كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين. هل بيع التقسيط حلال ام حرام؟ بيع التقسيط حلال بلال، وهناك رسالة في السوق لاخينا ممدوح ابن جابر بارك الله فيه ونفع المسلمين به علومه، رسالة جيدة في الرد على من حرمها، فراجعها ان شئت. رسالة اسمها رسالة في جواز البيع بالتقسيط. تسأل هل المرأة لها اقامة صلاة ام تدخل في الصلاة مباشرة؟ تقيم الصلاة، يستحب ان تقيم الصلاة. بيقول انه يتكلم مع اخت ملتزمة ومنتقبة في امور الدين بصفة انها من العائلة، فيتكلمون في دروس العلم وتكلمه في التليفون، فهل يجوز؟ هذا باب فتنة فاغلق هذا الباب من اوله، وينبغي الا تتعامل معها قط، فانها نار تقترب منك. ومديره عايز يبعته يجيب له سجاير، ما تروحش وانت الحكومة اللي مشغلاك ولا المدير. حقوق العاقد اتكلمنا فيها 20 مرة، وقلت ليس للعاقد ان يقبل ولا ان يضم ولا ان يخلو خلوة تامة. وفوائد البنوك العادية وارباح وفروض وفوائد البنوك الاسلامية، ما الفرق بينهما؟ برجاء التوضيح والشرح، الاخ طالب ومتأثر بالامتحانات. توضيح والشرح. فنقول لا فرق، فليست في مصر بنوك اسلامية قط، كل البنوك متشابهة لا فرق بينها. فلذلك الاولى بك اذا اردت ان تدخر اموالك فادخرها عند الملك سبحانه وتعالى، يردها اليك احوج ما كنت اليها. وان اصابك البخل كما اصاب اهل عصرنا فينبغي عليك ان تتاجر بها وان تشغلها بنفسك او بالاستعانة بغيرك بعد استعانتك بالله. اقسم بالله على شيء وهو يعلم انه كذب، فما كفارة هذا اليمين؟ هذا ما يسمى اليمين الغموس، ملوش كفارة، انك تتغمس في النار غمسة كده وتطلع بس. امرأة تكره نفسها لانها مصدر لشهوة الرجل مع انها ترتدي النقاب، وبتكرهي نفسك ليه؟ تزوجي واجلسي في بيتك ولا تكرهي نفسك ولا شيء، ولا تكوني مصدر شهوة ولا شيء، وانما ينبغي الا تعترضي على الله، فالله عز وجل خلقك وهو يعلم فتنتك، فرضي سبحانه وتعالى بخلقك وايجادك، فينبغي الا تبادرك هذه الوسائل هذه الوساوس، وعليك بمسارعه في الرضا بزوج تقي، ثم تجلسي في بيتك لا تخرجي منه، فحين ذاك تكوني في السعادة إن شاء الله وفي النجاة. قل إيه زعلني، يقول أفتني في مسألة حسان البنت. سبق أن قلنا مع ذكر الأدلة أظن ولا كان في مسجد الرحمة، ذكرنا الأدلة على أن ختان الرجل واجب وختان المرأة مستحب. ختان الولد الصبي الذكر واجب فرض، وختان البنت مستحب. قيل على لبس النقاب الأسود، لأني أرى معظم الأخوات يلبسون الأسود، فهل هو سنة؟ لا، هو أستر، هو أستر، يعني اللون الأسود أستر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: وليخرجن تفلات. هي الأخت التي أرسلت رسالة أن والدها يسب الدين، تقول سبحان الله تاب أبوها الآن وهو الآن يصلي الصلاة في وقتها ولا يسب أبدا. نسأل الله له الثبات والهداية، نسأل الله أن يثبته وشباب المسلمين والمسلمين والمسلمات على الهداية. هل ختان البنات حلال شرعا؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية: أخفضي ولا تنهكي، أخفضي إيه ولا تنهكي. برضو من الأسئلة: ما حكم قتل المعارك التي دارت بين أتباع الإمام علي ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، مع توضيح العلاقة بينها وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؟ أرد عليك بكلمة واحدة، كلمة ابن القيم قال: كما عصم الله أيدينا من دمائهم فلنعصم ألسنتنا من الخوض فيهم. انت احمد ربنا ان انت ما كنتش موجود، ولا لا؟ الحمد لله انك ما كنتش موجود، لان ما تعرفش انت لو كنت موجود كنت هتبقى فين. فنعصم ألسنتنا عن الخوض فيهم، نحن لا ندري، بل نترضى عن علي ونترضى عن معاوية ونشهد لهما بالجنة للأحاديث الثابتة الصحيحة. ثم ما يكون في الآخرة: ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. رجل له والد كبير وضع مبلغ في البنك يأخذ كل 6 شهور 2000 جنيه ربا، وهو مقيم معه في شقة واحدة، هو زوجته وأولاده، وهو موظف، فيأكلون ويشربون سويا. نقول: احرص على أن تأكل وتشرب من مالك ومال أبيك، لا تقربه، لا تقربه. جهة أن تنزع زوجته وسيلة منع الحمل، لان عندها طفل شقي جدا متعب في تربيته، مع العلم انه مقتدر ماديا. فما الحكم في استعمال هذه الوسيلة اولا، وثانيا هل تنزعه من ورائه؟ اولا، انت اخطأت في الاصل انك وضعت هذه الوسيلة، فكان جزاؤك ان عطلت قسرا. ثم قولك انه مقتدر ماديا، فان الاصل انه لا يجوز سواء كان مقتدرا ماديا او لا، لقول الله عز وجل: ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم. من املاق يعني حين تكون فقراء، لا تقتلوهم من الفقر الذي انتم فيه، فنحن نرزقكم واياهم، فيه اشعار ان الله سيرزقهم. ثم الذي يمنع الحمل خوفا من الماديات كأنه يسيء الظن بالله، يسيء الظن بالله، يقول انا خايف اجيب ولاد وربنا ما يوكلهمش، وما اظنك رأيت احدا ابدا مات من الجوع، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من نفس منفوسة ولا نسمة مخلوقة الا والله رازقها، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين، كل في كتاب مبين. فالمقصود ينبغي ان تقنعيه حتما بنزع هذه الوسيلة خوفا من ان يبتليكم الله بمرض فلا تستطيعوا الانجاب وانتم احوج ما تكونون اليه. لعل هذا الطفل يحدث له شيء يموت، حد يدري؟ تبقوا تجيبوا منين؟ ثم يطبع الله عز وجل فلا تحملي فيحصل الندم. وكان حدث امثال هذا. ثم الولد الشقي ساعة ما يشوف له اخ ربنا يهديه ان شاء الله باذن الله تعالى. اكتفي على هذا المقدار والحمد لله العظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، تول امرنا واحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، اهد قلوبنا واشرح صدورنا واصلح احوالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. صلى الله على النبي محمد. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.